إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا مع الحديث الأول. ترون الحديث الأول وأخذ منا وقتا، وكذلك الحديث الثاني سيأخذ منا وقتا طويلا بحكم الحديث عمر، حديث طويل، لكن سنحاول ننهي الحديث الأول هذه الحصة إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكرنا الهجرة لغة واصطلاحا وبعض الأحكام المتعلقة بالهجرة إلى أن وقفنا عند إشكال، وهو هجرة الصحابة إلى الحبشة. وذكرنا أن الهجرة وقعت على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت من مكة إلى الحبشة، والمرحلة الثانية كانت من مكة إلى المدينة. هذه المرحلة الأولى من بلاد الكفر، من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، والمرحلة الثانية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولهذا استشكل العلماء لماذا أطلقت على هجرة الصحابة أطلقت عليها الهجرة، مع العلم أن الحبشة كانت كافرة، والصحابة هاجروا من مكة كانت بلاد كفر إلى الحبشة وهي بلاد كفر، فلماذا أطلق عليها لفظ الهجرة؟ ونحن قلنا بأن الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. العلماء أجابوا أن هذا الإطلاق باعتبارين: إما قد يكون باعتبار اللغوي، والاعتبار اللغوي أوسع، لأن الاعتبار اللغوي هو الانتقال من مكان إلى مكان، هذا الاعتبار اللغوي، إذن هنا لا يدخل اعتبار الشرعي. والأظهر كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه عرف الهجرة هو بالانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأدخل فيها أيضا الانتقال من بلاد الأمن، من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن المقصود بالهجرة هنا الانتقال من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وإن كان بلد الأمن كافرا، فإذا كنت في بلد فيه خوف لا تستطيع أن تقيم دينك ولا شرع الله، فيجوز لك أن تخرج من ذلك البلد وتقصد بلدا كافرا لكن فيه أمن وتستطيع أن تقيم فيه شعائر الإسلام. ولهذا كان العلماء في زمن القذافي لما كان يضطهد المسلمون في ليبيا، فكان من أهل العلم من يجوز لإخواننا في ليبيا أن يسافروا ويهاجروا من ليبيا إلى بلاد الكفر، لأن بلاد الكفر في تلك الفترة إذا لم يجدوا بلدا من بلدان الإسلام أخف، لأن كان السنة اضطهد في ليبيا اضطهاد رهيب جدا، فلهذا كان من أهل العلم أن يجوز الانتقال من ذلك البلد، أن يقصد بلاد الكفر بحكم أن المفسدة أخف. لكن نحن دائما نقول أن الإنسان لا يقصد بلاد الكفر لأن عاقبتها وخيمة، وإنما يقصد أي بلد من بلاد المسلمين. ولهذا مشايخنا كانوا ينصحون إخواننا في سوريا أن لا يذهبوا إلى بلاد الكفر، وخاصة الألمان والدول الإسكندنافية وغيرها من الدول الآن يعانون معاناة شديدة جدا فيها لما قصدوها. إنسان يبحث عن دينه أولا، ثم بعد ذلك ينظر ما يتعلق بدنياه، لأن الدنيا إلى زوال وإلى فناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا وقع إشكال، عندنا فعل الشرط وعندنا الجزاء متحدين نفس الشيء، لأن من كانت هجرته فهجرته، الأصل أن فعل الشرط يختلف عن الجزاء، لأن ما تقول أنت من أطاع أطاع، من أطاع أطاع، لا، وإنما من أطاع نجا، فإذا الجزاء فعل الجزاء يختلف عن فعل الشرط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشقل هنا: فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته، يعني ما ذكر شيء آخر، إذن هنا ابن حجر رحمه الله تعالى كما ذكر في فتح الباري قال هذا التغاير يقع طارة باللفظ وهو الأكثر وطارا يكون بالمعنى. الأكثر أن يقع التغاير باللفظ، من أطاع نجا، واضح؟ لكن أحيانا يكون نفس اللفظ، إيش الذي يقع في التغاير؟ يكون التغاير بالمعنى، ها؟ وهذا يقع أيضا. ومثل هذا كما قال من أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، فمن تاب فإنه يتوب بنفس اللفظ، ولكن إيش الاختلاف هنا؟ في المعنى، اختلاف في المعنى، وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس. وقال غيره إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء، هناك محمل آخر وهو قول الثاني أنه إذا اتحد المبتدأ والخبر والشرط والجزاء فإما يدل على التعظيم أو التحقير. إذا اتحد الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر إما يدل على أن هذا شيء عظيم أو يدل على التحقير. قال علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير، وهذا أقرب. ولهذا ماذا نقول؟ فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته، فيكون هنا الاختلاف في ماذا؟ في المعنى. إذا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. إيش الذي اختلف؟ إذا المعنى. إذا هنا رعى إيش؟ القصد والنية في الأولى، والثانية الجزاء والثبات، تقريبا مثل ما ذكرنا في إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا رعي القصد وهنا رعي الجزاء والثواب. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها. لدنيا يصيبها، هو هاجر من أجل الدنيا، كأن يهاجر الإنسان من أجل التجارة، من أجل السفقة، صفقات تجارية مربحة، فيهاجر من أجلها، من أجل لقمة العيش، من أجل العمل، فما عنده غرض الدين ولا يفكر في الدين، وإنما غرضه الدنيا، هذا هاجر لدنيا. قال أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل المرأة، يريد أن يتزوج امرأة فهاجر من أجل هذه المرأة، فتكون هذا نيته متعلقة به هو. ويذكر بعض أهل العلم وخاصة من المتأخرين أن هذا الحديث كان له سبب وهو مهاجر أم قيس، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بأن كان هناك مهاجر، كان هناك رجل اشترط عليه المرأة إذا أراد أن يتزوجها أن يهاجر، فهاجر، فلما هاجر قيل له مهاجر أم قيس، وهذه المرأة كانت تسمى أم قيس، فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث من أجل هذا الرجل، وهذا الكلام غير صحيح، وهو الذي قاله المحققون من أهل العلم كما قال ابن رجب في الجامع. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح، والله أعلم، هذا ليس له أصل، بأن الحديث سيق من أجل هذا الرجل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعامة. ولهذا تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القصة صدرها بحكية، فيها دليل إيش؟ هذه من صيغة التمريض، يعني أن هذا ارتباط الحديث بهذه القصة، هذا الكلام غير صحيح. وبه قال أيضا لما ذكر ابن حجر قال وإنما صح عن ابن مسعود قوله كان فينا رجل خطب امرأة، هذه ذكرها تقي الدين هلالي، خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه يرحمك الله حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. رواه الطبراني من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود. وقال الحافظ في الفتح وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. هذا أيضا أنكره ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الحديث ما سيق من أجل هذا الرجل، وإنما الحديث شيء والقصة شيء آخر. ثم قال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أليست المرأة من الدنيا؟ لماذا ذكرها؟ لماذا خصها؟ لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لدنيا يصيبها، فلو هاجر الإنسان من أجل المرأة هذا داخل في الدنيا، لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة؟ وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين. أنه جاء الوجه الأول أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس، قلنا هذا السبب ضعيف، واضح هذا السبب ضعيف ولا يصح. بقي الاحتمال الثاني، وإيش هو؟ قال أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيه على مزيته، والله أعلم. يعني اتقوا الدنيا وإيش؟ واتقوا النساء. انظر، اتقوا الدنيا ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدها: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب إلى لب الرجل الحازم من إحداكن. فلهذا الإنسان يتقي من الدنيا أعظم فتنة هي فتنة النساء، فلهذا يحتاط من هذا الوجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هجر إليه. انظروا، تأملوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله، إيش قال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر، هنا كرر، لكن لما إلى جاء الدنيا والمرأة إيش قال؟ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه امرأة ينكحها، إيش قال؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما ذكرهما، ما ذكر لا الدنيا ولا المرأة، بخلاف الهجرة إلى الله ورسوله كررها، لكن لما جاء إلى الدنيا وإلى المرأة ما ذكرها. ليش؟ ما ينبغي أن يهاجر من أجل هذا، ما ينبغي أن يهاجر من أجل هذا، هذا لا قيمة له، هذا ليس بشيء الذي يجعل المرء يهاجر. الدنيا والنساء وكل هذه الأمور التي في الحقيقة إذا انشغل بها الإنسان وأشغل قلبه بها فهذا سيعود سلبا على دينه. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. هناك فوائد كثيرة جدا إن شاء الله تعالى ستذكر يعني في مناسبات قادمة وفي سياقات أخرى، نقتصر على هذا وننتقل للحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه. أيضا هذا الحديث رواه ابن عمر عن أبيه عمر، وله قصة طريفة نذكرها، وقد ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في سياقة سبب سياقة هذا الحديث، حيث قال ابن عمر: حدثني أبي، ثم ذكر هذه الرواية. قال الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله. إيش هذه الحاء؟ يعني لما تجد السند ثم تكتر في الوسط حاء ثم يذكر سند آخر، لا حاء يعني حول، يتحول إلى إسناد آخر، واضح؟ لما تقرأون حديث سند تجدون سند ثم يكتب المحدث حاء ثم يشرح في سند آخر، هذا يقول لك سند ثاني. إذا تأملوا معي رواية إمام مسلم هذا الحديث، قال حاء: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. إذا الإمام مسلم أخذ الحديث عن من؟ أخذه من الطريق الأول عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والطريق الثاني حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، واضح؟ هذا سند آخر. ومجيء المحدث لما يأتي بالسند الثاني لنفس الحديث، إذا هناك شيء، هناك فائدة، تجد فائدة، تجد شيء إما في السند وإما في المتن. لا يمكن أن يذكر سندين لمتن واحد هكذا عبثا، لا، وإنما هناك فائدة في هذا. إذا السند الثاني: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، هذا حديث الذي سيذكره: حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال، فذكر الحديث. إذا تقريبا لو تأملنا في الرواة، كم عدد الرواة؟ خمسة خمسة، يعني حتى هناك تساوي في عدد الرواة، ما عندنا عال ولا نازل، إنما هذه خمسة خمسة. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من ابتدع بدعة القدر معبد الجهني، قال بأن الأمر أنف، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء أو وقوع الشيء حتى يقع، وهذا إيش هذا؟ أن لما تنفي عن الله العلم بأنه لا يعلم الشيء حتى يقع، إيش هذا؟ هذا كفر والعياذ بالله، أن تتهم الله عز وجل بالجهل أنه يجهل ما يقع حتى يقع ثم يعلمه. ولهذا الإمام الشافعي كان يقول: ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم أقروا خصموا وإنهم أنكروا كفروا. لهذا أول من قال بهذه البدعة معبد الجهني. تأملوا معي في زمن الصحابة، هذا في زمن الصحابة، قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته. انظر يا إخوان بارك الله فيكم، أنا دائما أنصح بهذه النصيحة، عند الفتن وظهور البدع ارجعوا إلى علمائكم. ما يذهب الإنسان إلى أي واحد، وما يلتف حول أي واحد، ولا ينجرف وراء العاطفة ولا العادات ولا التقاليد ولا بما الأصوات التي ترفع والإنسان الذي يرفع عقيرته، لا، ارجعوا إلى أهل العلم، التفوا حول أهل العلم. الآن ظهرت بدعة القدر، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: نعتمر أو نحج لنسأل أصحاب رسول الله، هم العلماء في ذلك الوقت، هم أصحاب رسول الله، ننظر ماذا سيقولون في بدعة القدر. والغريب في الأمر أن الذين وصفوا وصفوا أنهم يهتمون بالعلم، كما هو الحال الآن لما تظهر مثلا فتنة الشيعة والروافض، وخاصة في هذه الأجواء. فلما نقول للشباب: تمسكوا بالعلماء، ارجعوا للعلماء، ماذا يقول علماؤكم؟ ما تنظر إلى أصحاب العواطف والجياشة وأصحاب رغوة الصابون لا، تمسكوا بالعلماء ثم استمسكوا بغرزهم ولا تحيدوا عنهم، تسلموا من الفتن. لأن الفتنة يا إخوان إذا أقبلت يراها العلماء فقط، وإذا أدبرت رآها الكل. ثم تقولون: قد قالها فلان العالم فلاني، فنحن لا نريد أن يقع الفأس على الرأس. قال: فاكتنفته، دخل ابن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيعطيني الكلام. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. انظر، ما يقرؤون القرآن فقط بل يتقفرون العلم، ترى مجالس العلم ويهتمون بالعلم، تقول: هؤلاء على الحق وسيصيبون الحق، فربما قد تغتر بحالهم، كما وقع الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث زكى بعض من عرف عنه الزهد والتعبد وأحسن به الظن، وعند المحدثين غيره من المحدثين كلامهم غير معتبر في الحديث، لكن في الزهد والورع هذا شأنهم، لكن في الحديث هم ضعفاء لا يقبل منهم هذا. ولهذا إذا قال الإمام حدثني الثقة لا يقبل حديثه، ولو قالها الإمام مالك ولو قالها الشافعي رحمه الله تعالى، حدثني الثقة، من هذا الثقة؟ قد يكون ثقة عندك لكن عند غيرك ليس بثقة، فلا بد أن تظهر، لأن هذا مبهم، الثقة من هو؟ أظهر اسمه حتى ننظر ما يقول فيه المحدثون. فلهذا لا تغتر بظاهر الشخص، لكن زينه بإيش؟ زينه بالكتاب والسنة، زينه بالكتاب والسنة. كونه يقرأ القرآن يتقفر العلم ويبحث كه، فتقول هذا ربما فيه ورع، لن يخطئ ولن يجانب الصواب، هذا كلام غير صحيح. قال: ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما في قدر، وأن الله عز وجل لم يقدر ما يقع، وأن الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ يعني أنه مستأنف، يعني الله عز وجل، نحن الآن جالسون هنا، فالله تعالى لا يعلم ما سنفعل بعد هذه الحصة، لا يعلم حتى يقع ثم يعلمه الله جل وعلا، بل لا يعلم الله تعالى ما سأقوله أنا بعد ثانية ثانيتين، لا يعلم الله عز وجل ما سأقوله حتى أقول ثم يعلمه الله عز وجل. هذا كفر بالله جل وعلا، هذا كفر بالله جل وعلا، أن تنسب النقص لله تعالى وأنه لا يعلم، وسبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكل شيء في اللوح المحفوظ ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن انظر، ظاهرهم يهتمون بالعلم لكن أتوا ببدعة كفرية. طيب لماذا؟ ونحن نعلم أنهم في زمن الصحابة، لماذا لم يسألوا الصحابة قبل أن يبتدعوا هذه البدعة؟ أنتم معي؟ حتى تعرف أهل حتى تعرف أهل الأهواء يا مشايخ. وهذا ما يقع عندنا الآن، والله نتكلم عن الشباب نقول يرجع يقول لك إيش من علماء، هؤلاء علماء البلاط وهؤلاء علماء الأوراق الصفراء وهؤلاء علماء كذا، ويستخفون بالأهل العلم. إلى من ترجع أنت في دينك؟ إلى من ترجع؟ إلى من ترجع في دينك؟ من تستفتي؟ لا، هؤلاء لا قيمة لهم، لا يفقهون الواقع وما عندهم اطلاع، هؤلاء في الأبراج جالسون يقرؤون الكتب فقط، أنا ما أستفتي هذا، هذا لا يعرف القضايا. سبحان الله، كلامك نفس الكلام الذي يقوله هؤلاء في زمن الصحابة، قاله الخوارج في زمن الصحابة، خوارج جبناء ما يعلمون، ما عندهم فقه الواقع، نحن أشجع ونحن أقوى، نقول كلمة الحق عند السلطان، أما الصحابة فجبناء. كذلك هؤلاء القدر، الصحابة ما عندهم علم ثاقب، ما عندهم دراية بالقرآن، ما عندهم فهم، وإنما هم سطحيون حشوية. سبحان الله، تتكرر نفس النغمة، نفس الأسطوانة تتكرر، فقط تختلف بعض الألفاظ فقط. لأن الذين يتكلمون الآن لو ذكر لهم الصحابة إيش يقولون؟ يقولون أنه مجد الصحابة أو لا، لكن في زمن الصحابة ما كانوا يرجعون إليهم الذين ابتدعوا بدع كثيرة جدا. قال وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. انظر ماذا سيقول ابن عمر، أخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب، والحديث رواه مسلم وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولهذا إيش قال ابن عمر؟ حدثني أبي عمر بن الخطاب. ولهذا ليس من الأدب أن تنادي أباك باسمه، ولكن أن تخبر عنه في الغيب فلا حرج. أن تنادي أباك باسمه ليس من الأدب، هذا خلق مشين، أن تقول له يا فلان أبدا، يا أبي يا أبتي، وهذا من أعظم الصلة. ولكن بالغيب يمكن أن تذكره بهذا، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب أبي فلان، فتذكره باسمه. وهذا الحديث هو حديث عمر، بإيش معروف هذا الحديث؟ حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام، وهو أم السنة كما ذكر ابن دقيق العين رحمه الله. لأن العلماء قالوا عندنا أم القرآن إيش هي؟ الفاتحة، لما حوت من معاني القرآن جامعة، جمعت معاني القرآن الفاتحة، فقالوا أم السنة أيضا هو حديث جبريل. لماذا؟ لأنه جمع أصول السنة، لأن فيه مباحث الشريعة ذكر في أركان الإسلام، ذكر مباحث العقيدة في أركان الإيمان، ذكر الغيبيات والأمارات، ذكر الأدب والسلوك، كيف جاء جبريل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الطالب بين يدي معلمه وبين يدي شيخه، كل هذا جمع في حديث جبريل عليه السلام. وكنا سبقا تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على نوعين، منها ما هو في القرآن كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ماذا قال الحسن؟ قال لم تترك هذه الآية خيرا إلا وأمرت به، ولم تترك شرا إلا ونهت عنه، جامعة. فكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كثير من السنن المأثور عنه، ومنها هذا الحديث العظيم. قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله، بينما هذه أصلها بين نحن جلوس، لكن زيدت ما للتوكيد، لأن يعبر بعض العلماء بقولهم صلة، ما يقولون زائدة وإنما يقولون صلة. وهذه الصلة هل ليس لها معنى؟ لا، بل لها معنى، فمجيئها في سياق لها معنى، وإن كان الأصل يمكن الاستغناء عنها، ما لم تكن في القرآن طبعا الحال. فتقول بين نحن جلوس عند رسول الله، لكن لما تقول بينما هذا تؤكد، كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فلو قلت في غير القرآن فبرحمة من الله لنت لهم، يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ فبرحمة من الله يستقيم الكلام في غير القرآن، يستقيم الكلام فبرحمة من الله. لكن لماذا ذكرت ما هنا؟ هنا ما فبما رحمة من الله، هنا توكيد. إيش معنى التوكيد؟ فبدل أن تكرر الجملة ثلاث مرات تأتي بما بدلها. أصل معنى إيش هو؟ فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فبدل أن تؤكد الكلام إيش تأتي؟ تأتي بما، فتقول فبما رحمة من الله لنت لهم، فتغنيك عن التكرار. إذن هنا صلة لكن لها دلالة، كقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. وش معنى لا أقسم بيوم القيامة؟ هل لا هنا للنفي يعني لا أقسم بي... لا، وإنما أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، هذا تأكيد، هذا مش للنافية أنني لا أقسم بيوم القيامة، لا، وإنما أقسم بيوم القيامة تأكيد للقسم أكثر من مرتين، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فبدل أن تأتي بهذا القسم المكرر إيش تأتي؟ تأتي بهذه الأداة أو هذا الحرف فيغنيك عن هذا التكرار. واضح؟ إذن فبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ذات يوم هذه نكرة تفيد في أي يوم من الأيام، في يوم من الأيام، ذات يوم في يوم من الأيام. ولهذا ذات تأتي بمعان، من معاني ذات أنها تأتي بمعنى صاحبة. ها؟ في من أطلقت ذات كذا في السيرة؟ ذات النطاقين. ومن هي؟ أسماء، أسماء رضي الله عنه، يقال لها ذات النطاقين، لما كانت تخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشد بنطاقيها وهو في الغار، فذات يعني صاحبة النطاقين. إذن في لغة العرب ذات تأتي بمعنى صاحبة، وتأتي بمعنى التي الموصولة، وهذه في لغة طيء، تأتي بمعنى التي الموصولة في لغة طيء، التي تقول مثلا هذه ذات وجدت، هذه ذات وجدت. إيش معنى ذات وجدت؟ التي وجدت. ولهذا لغة طيء عندهم ذات بمعنى التي، وعندهم ذو بمعنى الذي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الآية الرومية في الأسماء الخمسة ذو مال، فعندهم ذو بمعنى الذي، كما قال أحدهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. إيش معنى ذو حفرت؟ الذي حفرت والذي طويت. فهذه خاصة بلغة طيء. المعنى الآخر للذات وهي النكرة في الدلع العموم، النكرة الدلع العموم، ذات يوم يعني نكرة دلة على العموم، وهذا أغلب ما تأتي ذات بهذا المعنى، ذات يوم يعني في يوم من الأيام. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، اطلع علينا رجل، من هو هذا الرجل؟ مبهم، ها؟ مبهم رجل. طيب هل يؤثر في صحة الحديث؟ لماذا؟ لأنه في المتن. طيب لو كان رجل في السند يؤثر؟ مثلا لو قال الإمام مالك مثلا حدثنا رجل قال حدثنا نافع عن ابن عمر، السند صحيح؟ ليش؟ إذا رجل مبهم، إذا نحتاج أن نعرف هذا الرجل، وإن كان فيه مالك وفيه نافع وفيه ابن عمر هذه سلسلة ذهبية، ولكن وجود الرجل في السند لا نعرفه. إذن ها هنا يقدح في الحديث، فنقول هذا الحديث ضعيف من هذا الطريق، إذن نبحث عن طرق أخرى، ننظر الطرق الأخرى التي جاءت حتى نجمع بين الطرق. طيب لو كان هذا الرجل صحابي، كما ذكر ابن حجر في بلوغ المرام قال عن رجل عمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليختلف جميعا، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ لا نعرفه، مبهم، جاء في السند مبهم، يؤثر في صحة الحديث؟ يؤثر ولا يؤثر؟ إيش؟ لا يؤثر. ومن قال يؤثر؟ هذا ظنكم اختلفتم. طيب عدم معرفة الصحابي يؤثر في صحة الحديث؟ هذه عقيدة يا مشايخ، الآن مش مصطلح الحديث، هذه عقيدة، الصحابة كلهم عدول رغم أن في الروافض لأن الروافض يشد دين حول ماذا؟ يدين حول عدالة الصحابة، يقولون إذا أسقطنا عدالة الصحابة سقط الدين، ديدنهم دائما في عدالة الصحابة، إذا سقطت عدالة الصحابة سقط الدين، لأن من نقل لنا الدين نحن؟ الصحابة. إذن إذا كان الواسط الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذاب متهم بالكذب يفعل خوارب المروءة والأباطيل والموبقات وكذا، إذا سقط الدين بمن تثق؟ انتبهوا، عدالة الصحابة خط أحمر، خط أحمر، ما يجوز لكم أن تتساهلوا في هذا أبدا. عدالة الصحابة خط أحمر. إذن إذا جاء في السند صحابي مبهم لا يعرف من هو فالحديث صحيح، إذا كان الذين رووا ثقات متابعة الحال بالشروط المعروفة، لأن جهالة الصحابة لا تضر، وإنما الذي بعد الصحابي نعم. وهذا ما يدخلون في البحث المرسل. ليش البحث المرسل؟ ليش المرسل ضعفه أهل العلم؟ لما يأتي التابعي مثلا ويقول لك قال رسول الله، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ قد يأتي أي سعيد بن مسيب، طيب مرسل بن مسيب يعدونه قويا جدا يعني كما ذكر الجويني، نحن نذهب إلى أي تابعي آخر، مثلا نذهب إلى الزهري مثلا، فيقول قال رسول الله، أو نافع قال رسول الله، حديث صحيح؟ ليش؟ طيب هو ما ذكر الصحابي فقط، هو ما ذكر الصحابي، بدل أن يذكر الصحابي قال قال رسول الله، إذا سقط الصحابي هنا. طيب هل الحديث صحيح؟ لا. ليش؟ من سقط؟ صحابي. طيب لو علمنا أنه سقط الصحابي الحديث صحيح؟ صحيح. وليش ما نجعل هذا الحديث صحيح؟ لأن نعرف لا نعرف؟ لا نعرف من سقط. قد يكون سقط الصحابي ومعه تابعي ومعه تابعي ومعه تابعي، قد يسقط الصحابي والتابعي. اتصال صح. لا، إذا علمنا أنه الصحابي هذا طيب. ولهذا البيقوني من الأخطاء التي انتقد على البيقوني يشقي كيف عرف المرسل، والمرسل منه صحابي سقط، قالوا العلماء لا، لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط الحديث صحيح أصلا. أين الإشكال؟ الإشكال لو سقط أسقط معه غير الصحابي، لأن أنت حتى ذكر ابن حجر في النخبة أن منهم من أسقط عدد كبير من التابعين بعد الصحابي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد صحابي، هو أسقط الصحابي وتقريبا 7 من التابعين أسقطهم كلهم هكذا واحد تلو الآخر حتى يرفع، ها؟ حتى يعلو السند ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا الحال لا يصح. إذن القضية واضحة، إذن الرجل مبهم في المتن لا يضر، مبهم في السند يضر، إذا كان صحابيا فلا يضر. قال شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب جاء بثياب أبيض. طيب ليش هذه الصفة؟ أليس لها مزية؟ بطبيعة الحال إن لو لم يكن لها مزية ما ذكرت. إذن الهندام الطيب والأبة إيش تكون؟ لباس الطيب إيش هو؟ البياض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل الحديث عن باقي حديث عمر. هذا الحديث طويل يا مشايخ، تكون لنا معه جلسات وجلسات، لأن سنبحث مباحث عقدية، مباحث فقهية، مباحث سلوكية، وفيها مباحث أيضا حتى في أدب طلب العلم، وكيف يكون الطالب بين يدي شيخه، وكيف يطرح السؤال على شيخه، ها؟ هذه كلها قد تذكر في هذا الحديث، لهذا قيل له أم السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.